وإن تعذر ترشيح سقطت وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له وقسم على الدعوة. وإن تعذر الترجيح بين الدعاوى بين البينات يعني والشهادات سقطت أي سقطت البينتان المتعارضتان اللتان لم نستطع أن نرجح أحدهما. نعم. وقسم المقالة وبقي بيد حائزه بقي شيء متنازع فيه بيد حائزه بيد الذي يحوزه في الوقت الراهن أو لمن يقر له أو بقي بيد من يقر له إذا كان حائزه لا يدعيه وإنما يدعيه شخصان وهو بيد شخص ثالث فيدفعه لمن يقر له به من يقر الحائز الحائز سيكون مقرا به لأحد المدعيين في هذه الحالة يدفعه له ويبقى بيد من يقر له الحائز. وقسم على الدعوة إن لم يكن بيد أحدهما كالعول وقسم على الدعوة إن لم يكن بيد أحدهما معناها إذا لم يكن بيد أحدهما ولم يقر به الحائز لأحدهما فإنه يقسم على الدعوة فإذا كان أحدهما يدعي نصفه والآخر يدعي النصف الآخر يقسم نصفين وإذا كان أحدهما يدعي ثلثه والآخر يدعي ثلثي يقسم على الدعوة ثم على الدعوة قال إن لم يكن بيد أحدهما إن لم يكن بيد أحدهما نعم كالعولي معناها كالعولي معناها يتبع فيه طريقة العولي في تقسيمه على المدعين إذا مثلا إذا ادعى أحدهما مثلا ثلثه والآخر ادعى ثلثيه وثالث ادعى ربعه فإن هذا العدد يعول وبالتالي يقسم بينهما بحسب العول والعول عبارة عن زيادة في الأنصباء ونزيادة في الاستهام ونقص في الأنصباء ولم يأخذه كالعول ولم يأخذه بأنه كان بيده ولم يأخذه بأنه كان بيده ولا يستحق أحدهما أخذه لأنه كان بيده لمجرد أنه كان بيده هذا لا يوجب له أخذه وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني ولم يأخذه بأنه كان بيده ولم يأخذه بأنه كان بيده ولم يأخذه الذي ليس بيده الآن لأجل أنه كان بيده في السابق. نعم. وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وإن ادعى أخ وإن دعا أخ أعقد الفقرة وإن ادعى أخ أسلم أيوة أن أباه أسلم نعم فالقول للنصراني وإن دعا أخ أسلم أن أباه أسلم مثلا هناك أخوان أحدهما نصراني والآخر أسلم وأبوه كان نصرانيا فادعى المسلم أن أباه أسلم ولم يسلم الابن النصراني ذلك بل ادعى أن أباه بقي على نصرانيته فالقول للنصراني. نعم. وقدمت بينة المسلم وإذا تعارضت البينتان جاء النصراني ببينة أي بشهوده وجاء المسلم بشهوده المسلم بشهود على أن أباه أسلم وجاء النصراني بشهود على أن أباه لم يسلم وهما أخوان تقدم بينة المسلم. إلا بأنه تنصر. إلا بأنه تنصر، إلا إذا شهدت البينة، شهدت بينة النصراني بأنه تنصر بعد الإسلام. هناك بينة المسلم تشهد بأنه أسلم، ولكن جاءت بينة النصراني شاهدة بأنه تنصر بعد الإسلام، فتقدم حينئذ بينة النصراني. أو مات إن شهد أصله. أو مات، كذلك إذا مات، إذا مات، إذا إذا إذا مات وادعى النصراني أنه مات على النصرانية، وادعى المسلم أنه أسلم، فيقدم قول النصراني لأنه استصحاب، لأنه استصحاب للأصل، لأن فيه استصحاب الأصل. نعم. جهل أصله فيقسم كمجهول الدين. أو مات إن جهل أصله، إذا مات وجهل وكان أصله مجهولا لم يعلم أكان نصرانيا أو كان مسلما، أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين. جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، نعم، فيقسم بين المسلم والنصراني كمجهول الدين، كمجهول الدين معناها تركته تقسم كقسمة من مات وجهل دينه، لم يعلم أهو مسلم أم كافر. وسيقول لك طريقة قسم تركة مجهول الدين. وقسم على الجهات بالسوية، قسم على هذه طريقته. مجهول الدين تقسم تركته على الجهات بالسوية، يعطى نصف تركته للمسلمين من أولاده، ويعطى نصف التركة الأخرى للكفار من أولاده بالسوي. وإن كان معهما طفل فهل يحلفان، ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته. وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث، يحلف كل منهما، فهل يحلف كل منهما على قوله ويأخذ يوقف الثلث ويقتسمان الثلثين الباقيين، كل منهما يأخذ نصف الثلثين الباقيين، معناها كلهم ما يأخذ ثلثا ويوقف الثلث للطفل، لأنهما ثلاث، ثلاثة بالطفل، فالمال سيقسم أثلاثا، ثلث يوقف للطفل، وثلث يأخذه المسلم، وثلث يأخذه النصراني. فإذا بلغ الطفل وأقر لأحدهما سيقول لك الحكم. نعم. عوقه؟ نعم. ثلث. أيوة. فمن وافقه أخذ حصته. فمن وافقه أخذ حصته، معناها إذا وافق، إذا بلغ الطفل ووافق النصرانية على أن أباه نصرانيا يأخذ، يأخذ حصته، يأخذ حصته معناها يأخذ نصف الثلث، نصف الثلث، لأن نصف الثلث أن المال أصلا سيقسم بين المسلم والكافر. إذن إذا بلغ الطفل وافق الكافر، وافق لابن النصرانية، فإنه سيأخذ نصف الثلث ويرد النصف الآخر للمسلم، وإذا فعفق المسلم فسيأخذ نصف الثلث ويرد النصف الآخر للنصراني. نعم. ورد على الآخر، ورد على الآخر نصف الثلث. وإن مات حلف وقسم. نعم. وإن مات الطفل قبل البلوغ حلف، حلف كل منهما على دعواه وقسم المال بينهما على السوي، قسم الثلث الذي كان موقوفا على السوي. أو للصغير النصف. أو للصغير النصف، هذا القول الأول. القول الثاني أو للصغير النصف، أو الصغير يأخذ النصف لأن كل منهما يقر له بالأخوة. ويجبر على الإسلام. ويجبر بعد، يجبر على الإسلام، يجبر الصغير على الإسلام، فله النصف لأن كل منهما يقر له بالنصف، ثم هو يجبر على الإسلام. قولان. هذا فيه قولان. إذن القول الأول أنه يوقف الثلث، فإذا وافق أحدهما يأخذ حصته ويرد حصة الباقي عليه. والقول الثاني أنه يوقف النصف، يعطى الطفل النصف، ولأن كل منهما يقر له بالأخوة ولكنه إجبار على الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكون غير عقوبة. نعم. وإن قدر على شيئه، وإن قدر الإنسان على شيئه الذي يعلم يقينا أنه له وأخذ منه بغير حق شرعي، إذا قدر على استخلاصه على استرجاعه له ذلك، لكن بشروط ذكرها هذا أعد الفقه. وإن قدر على شيئه فله أخذه، فله أخذه، له أخذ، لكن بشروط كمل. إن يكون غير عقوبة، إن يكون غير عقوبة. أيوة، إن يكون غير عقوبة. أيوة، الشرط الثاني كمل. وأمن فتنة ورذيلة. أيوة، معناها بشروط. أولا، إذا كان حقه ليس عقوبة، فإذا كان يطالب شخصا بعقوبة معينة، حقه عقوبة لشخص معين، فلا يأخذه، إنما الإمام هو الذي يأخذ بالعقوبات. الشرط الثاني أن يكون أن يأمن الفتنة من بأخذه، إذا كان إذا أخذه سيؤدي ذلك إلى فتنة، لا يجوز له أخذه. الشرط الثالث أن يأمن رذيلة، يأمن أن يلحق أن تلحق به رذيلة، مثل أن يعتبر سارقا أو يعتبر محاربا. نعم، أن يأمن الرذيلة بهذه الشروط. معناها لا يكون الشيء الذي هو حق له أن لا يكون من باب العقوبات، وأن يأمن الفتنة بأخذه، وأن يأمن من الرذيلة بأخذه. نعم. وإن قال أبرأني موكلك الغائب أمورا، وإن قال الدائن مدين أبرأني، قال للدائن أبرأني موكلك، موكلك الغائب، موكلك الغائب، أبرأني موكلك الغائب انتظر، والله أبرأني موكلك الغائب انتظر. نعم. انظر، انظر، انتظر، انظر، مثلا أخر إلى أن يأتي الغائب أو يكتب كتابا يخبر فيه عن حقيقة الأمر. ومن استمهل لدفع بينة أمهلة بالاجتهاد، ومن استمهل القاضي لدفع بينة، معناها طلب منه الإمهال، أي تأخير، تأخير البت في الحكم، استمهل، ومن استمهل لدفع بينة، لدفع بينة، معناها هو هناك شهود شهدوا عليه وطلب من القاضي أن يؤخره ليدفع هذه البينة، ليردها هذه البينة، عنده ما يردها به، لكن يحتاج إلى وقت، فيطلب من القاضي الإمهال، يمهله القاضي بالاجتهاد، اجتهاد القاضي. كحساب وشبهه، كحساب وشبهه. كذلك إذا استمر القاضي وقال له أنا أحتاج إلى وقت لأقوم بحساب مالي وشبهه حتى حتى يتبين الأمر، أحتاج إلى القيام بحساب وشبهه من الأمور التي تتعلق بالقضية القضائية، فإنه أيضا يمهل إذا استمهل القاضي، لأجل ذلك يمهله القاضي بالاجتهاد. بكثير بالمال كأن أراد إقامة هاني، هو بكثير بالمال، ولكن يمهله إذا أتى بكثير بالمال، إذا أتى بكثير أي بضمين يضمن المال، أتى بضامن يضمن عليه المال الذي يطالب به، هو يطالب بماله، قاضي في الظاهر حكم عليه ببين، القاضي شهد له شهود، شهد شهود عليه، وبمقتضاهم سيغرم مالا معين، Ve اِذَا اسْتَمْهَلَ لِلْقِيَامِ بِحِسَابٍ اَوْ الْقِيَامِ بِإِجْرَاءَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فَاِنَّهُ يُمْهَلُ اِذَا اَتَى بِضَامِعٍ لِهَذَا كَأَنْ أَرَادَ إِقَامَةَ ثَانٍ كَأَنْ أَرَادَ إِقَامَةَ ثَانٍ كذلك إذا أراد إذا كان عنده شاهد واحد وأراد أن يقيم شاهدا ثانيا فإنه أيضا يجوز له أن يطلب من القاضي أن يمهله ويجوز للقاضي أن يمهله بالاجتهاد أو بإقامة بينة فبحمير بالوجه أو بإقامة بينة كذلك إذا كان أراد طلب من القاضي لإمهاله لإقامة بينة إقامة شهود ليأتي بشهود فله ذلك فالقاضي أن يمهله باجتهاده إذا أتى بكفيل للوجه معناها إذا أتى بضامن يضمن وجهه معناها يضمن حضوره في الوقت المناسب بحميل بالوجه وفيها أيضا نفيه وفيها أيضا في المدونة أنه نفيه المدونة أنه يمهله بالاجتهاد بدون أن يأتي بكفيل من الوجه وهل خلاف وهل ذلك خلاف هل ذلك مثلا خلاف عليه فيه قول عند المالكية بأنه يأتيه بأنه يمهله بكفيل من الوجه والقول الثاني أنه يمهله بغير كفيل أيوة أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه نعم أو المراد هل هذا خلاف أو المراد بالوكيل وكيل يلازمه معناها شخص يلازمه حتى لا يفر من القضاء حتى يأتي في الوقت المناسب أيوة أو إن لم تعرف عينه أو المراد إن لم تعرف عينه القضية خاصة بمن لم تعرف عينه أما من عرفت عينه فلا يحتاج إلى وكيل بالوجه معناها من لم تعرف عينه فإنما يحتاج إلى أن يأتي بوكيل للوجه إذا استمهل بكفيل للوجه إذا استمهل لكن من عرفت عينه لا يحتاج إلى ذلك تأويلات ما هي تأويلات هي تفسيرات معناها هناك يمكن أن يكون هذا خلافا أولا يكون المسألة خلاف بعضهم قال يأتي بكفيل الوجه وبعضهم قال لا يأتي بكفيل الوجه ممكن أن يكون الاختلاف في التفسير فقط في معنى الكفيل بالوجه يعني قال معنى الكفيل بالوجه معنى الوكيل الكفيل الشخص الذي يلازمه إلى أن يأتي به وقيل المعنى كفيل بالوجه بالنسبة لمن لا تعرف عنه أما ما تعرف عنه فلا يحتاج إلى كفيل بالوجه نعم ويجيب عن القصاص العبد ويجيب عن القصاص العبد بالنسبة للعبد إذا توجه القصاص إليه فهو الذي يجيب عنه يعني مثلا إذا كان سيقتص منه شهد شهود على أنه قتل عبدا وأراد القاضي أن ينفذ عليه حكم القصاص فإنه هو الذي يتوجه فإنه هو الذي يجيب عن المسألة معناها يجيب بأن ينفي ذلك أو يقر به أو يأتي بتشريح للشهود ونحو ذلك نعم وعن الأرش السيد وعن الأرش أما إذا كانت القضية تتعلق بأرش معناها العبد جنى وجنايته هذه سيدفع عنها شيء معين ستدفع قيمة طبعا الجناية هذا يجيب عنه السيد السيد هو الذي يقاضي عن ذلك العبد يقاضي فيما يتعلق بالقصاص بقتله هو قتل العبد وأما السيد فيقاضي فيما يتعلق بالمال الذي على العبد العرش واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو واليمين في كل حق إذا توجه على المدعى إذا توجهت إلى المدعى عليه أو توجهت إلى المدعي في كل حق من الحقوق سواء كانت حقوقا مالية أو غير مالية صيغتها بالله الذي لا إله إلا ولو كتابيا ولو كان الحالف كتابيا ليس مسلما يهوديا أو نصرانيا وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط وتؤولت المدونة على أن النصراني يقول بالله فقط ولا يزيد الذي لا إله إلا هو لأنه يذل لأن النصارى منهم من يذله ومنهم من يذل الآلهة عقيدتهم باطلة قل بالله فقط قد كفر الذين قالوا إن الله الهادي الثلاث وما من إله إلا إله وغلظت في ربع دينار في جامع وغلظت في ربع دينار معناها إذا كان المال المطالب به يصل إلى ربع دينار فتغلظ اليمين وما هو تغليظها تغليظها بأن تقسم بأن يقسمها الشخص في الجامع في مسجد الجامع بجامع كالكنيسة كذلك بالنسبة للمسلم وأما بالنسبة للنصراني فتغلظ بأن يقسم اليمين في الكنيسة وبيت النار وبيت النار بالنسبة للمجوسي بالنسبة للمجوسي إذا أراد أن يقسم أن يحلف فإنه تغلظ عليه الحلف تغلظ عليه اليمين بأن يقسم بيت النار لأنه يعظمه لأن هؤلاء لأن المسيحي إنما يعظم الكنيسة والمجوسي إنما يعظم بيت النار فروعية حالهم وبالقيام لا بالاستقبال وبالقيام لا بالاستقبال أو تغلظ كذلك بأن يحلف الشخص قائما لا بالاستقبال معه لا تغلظ باستقبال القبلة وبمنبره عليه الصلاة والسلام وتغلظ أيضا بأن يحلف الشخص عند منبره عليه الصلاة والسلام عند منبره صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وخرجت المخدرة فيما ادعت وخرجت المخدرة فيما ادعت مخدرة تخرج فيما ادعت المخدرة معناها المرأة التي لا تخرج المرأة التي لا تخرج التي لا تبرز الشاب التي لا ينبغي أن تخرج ولا ينبغي أن يراها الناس هذه خرجت المخدرة تخرج بالنسبة للأمور القضائية خرجت المخدرة فيما ادعت إذا كانت عندها دعوة تدعي على شخص معين تخرج إلى القاضي لترفع دعوة لتشكو أو الدعية عليها أو الدعية عليها كذلك يخرجها القاضي يرسلها القاضي لتحضر إذا الدعية عليها شيء معين أو الدعية عليها إلا التي لا تخرج نهارا إلا التي من عادتها ومن شأنها ومن عادة مجتمعها أنها لا تخرج نهارا فهذه لا تخرج النهار وإنما يستدعيها القاضي بالليل وترفع أيضا أمرها بالليل تشكو للقاضي ما تريد وترفع القضية القضائية التي تريد ليلة وإن كانت مستولدة وإن كانت المخدرة مستولدة معناها أم ولد إذا كان ليس من شأنها أن تخرج نهارا وليس من عادتها وهو قادح فيها فإنها تخرج ليلا فقط ومستولدة فليلا فإنها تخرج ليلا فقط لدعواها هي وتخرج ليلا أيضا لما الدعية عليها يستدعيها القاضي ليلا دائما تخرج هي إليه ليلا وتحلف في أقل من ربع دينار ببيتها معناها لا تحتاج إلى أن تنتقي وإنما يأتيها محلف القاضي ويحلفها في بيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف وإن ادعيت قضاء على ميت إذا ادعيت قضاء على ميت دعيت أن قضاء على ميت معناها أنك قضيته دعيت أنك قضيته حقا طالبه لم يحلف أيوة كمل الكلام إلا من يظن به العلم من ورثته. لم يحلف على نفي دعواك إلا من يظن به العلم من ورثته. معناها من يظن به العلم من ورثة هذا الميت هو الذي له الحق أن يحلف لينفي دعواك في قضائك لدين الميت. وحلف في نقص بتا. وبالنسبة للحالف حيث هو يحلف في نقص, حلف في نقص بتا حكم الكلام. وغش علما. وغش علما هو بالنسبة للحالف حيث هو يحلف في نقص بتا, معناها إذا كان يدعي أن هذا الشيء ليس تاما, هذا الشيء ليس تاما, قال مثلا باعني فلان اشتريت منه مثلا 100 كيلوغرام وإنما دفع إلي 80 كيلوغرام, يحلف بتا, معناها يقول بالله الذي لا إله إلا هو لم يدفع لي إلا 80 كيلوغرام, يحلف بتا, هذا الحلف بتا. وفي الغش, أما بالنسبة للغش إذا كان غشه فإنه يحلف على نفي العلم, معنى يحلف بتا اللي هو المدعى عليه, مدعى عليه هنا هو المدعى عليه, مراد المدعى عليه. مدعى يقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته ودفعت إليه 800 كيلوغرام, ويدعي عليه أنه لم يدفعه إلا 8, بالله الذي لا إله إلا هو لقد دفعت إليه 100 كيلوغرام. أما إذا كانت الدعوة في الغش ويدعي عليه أنه غشه, يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما غششته في علمي, في علمي, معناها ما أعلم أن هذا الذي بيته له مغشوش, معناها علمي أنه ليس مغشوش, هذا معنى الكلام. نعم. واعتمد البات على ظن قوي. واعتمد البات الذي يحلف بتا على النقص, في النقص يعتمد لابد أن يعتمد على ظن قوي قرينة جازمة. نعم. كخط أبيه معناها كخط أبيه, هذا قرينة قوية, هذه قرينة تجعله يظن الأمر ظنا قويا, أو قرينة معينة كخط أبيه, أو قرينة من أي نوع من أنواع القرائن. ويمين المطلوب ما له عندي كذا. ويمين المطلوب مثلا كان وثق القضية أبوه مثلا ووجد خط أبيه وهو يعرف خط أبيه, وبالتالي هذه قرينة أيضا دلت على أن أباه لم يكن مطالبا بشيء. مثلا وثق أبوه الخط, وثقه أبوه لأنه قضى ما عليه. فإذا أو قرينة معينة, فمثلا البات لا بد أن يعتمد عليه على قرينة قوية أو أمر يوجب الظن القوي. نعم. قال ويمين المطلوب ما له عندي كذا. هو ويمين المطلوب, يمين المطلوب المدعى عليه إذا أراد أن يحلف على نفي الدعوى, قال والله بالله الذي لا إله إلا هو ما عندي له كذا, هذا الذي يدعي عليه كذا, معنى هذا الذي يدعي عليه. ويدعي عليه مثل الناقة, يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما عندي له ناقة ولا شيء منه. أيوة. وإذا كان يتبعض, كان يدعي عليه مثلا 100 أجهن, يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما عندي له 100 أجهن ولا شيء منه. ونفى سببا إن عين وغيره. ونفى سببا إن عين, يعني قال مثلا المدعي أنا أطالبك ب 100 أجهن, بـ100 أجهن أنا أطالبك بـ100 أجهن اشتريت مني مثلا أثوابا واستدنتها بـ100 أجهن فإن في السبب, يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريت منك وليس لك عندي شيء. واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره وغيره ونفى سببا إن عين وغيره. معناها المدعى عليه إذا عين السبب كأن قال له المدعي أنا أطالبك بمئة أصلها شاة اشتريتها مني فإنه ينفي ذلك كله، فإنه ينفي السبع. قولوا بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريت منك ولا شيء لك عندي وغيره. غير السبب معناها ينفي السبب وغير السبب. ينفي السبب يقول والله بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريت منك شاة ولا شيء لك عندي غير السبب. فإن قضى نوى سلفا يجب رده. فإن كان قضى المدعي، إن كان المدعي يطالبه بشيء قد قضاه بالفعل، فإن المدعي أسلفه أصلا رداء وثم رد له الرداء وطالب وادعى عليه المدعي أنه يطالبه بالرداء، فإنه إذا حلف على إذا أراد أن يحلفه المدعي وأراد الحلف فإن له أن يحلف على نفي السلف أصلا، يقول والله ما أسلفتني شيئا أصلا ولا لك عندي شيء، وذلك سدا لباب الإقرار، لأنه إذا قال أسلفتني وقضيتك يكون قد أقر بالسلف، انقضى حلفه، نوى السلف يجب رده. فإذا نفى السلف في الحلف قال والله بالله الذي لا إله إلا هو ما أسلفتني شيئا فإنه ينوي سلفا يجب رده، وهو هنا أقسم على نفي السلف لأنه يريد أن ينفي أن المدعي حقا عليه، واليمين هنا لأنها ليست في حق في نفس الأمر فليست على نية الحاكم، إنما تكون على نية الحاكم إذا كانت في حق. إذن هنا المدعى عليه استدعى عليه المدعي أنه أسلفه شيئا وهو كان قد قضاه، فالصورة هو أن يقول له والله بالله الذي لا إله إلا هو ما أسلفتني شيئا وينوي بذلك ما أسلفتني شيئا يجب علي رده لم أرده لك. وإن قال وقف، وإن قال المدعى عليه هذا وقف، هذا الذي دعيته وقف، أو لولدي أو هو لولدي وليس لي أنا، لم يمنع مدع من بينته. نعم، لم يمنع مدع بذلك من بينته، معناها للمدعي ولو كان هذا المال ادعى من بيده أنه وقف أو ادعى من بيده المال أنه لولده، ذلك لا يمنع من إقامة البينة من المدعي، لا يمنع المدعي من أن يقيم البينة إذا كان عنده بينة شهود يشهدون على أن هذا له، لا يمنعهم كون المدعى عليه يقول بأنه وقف أو يقول بأنه لولده، فسيخاصم ناظر الوقف حينئذ فقط، سيخاصم في القضية ناظر الوقف، ويخاصم الولد الكبير إذا كان لولد كبير، أو يخاصم أبا الولد الصغير. نعم. وإن قال لفلان فإن حضر الدعي عليه. وإن قال هذا لفلان، قال ما ادعيته بيدي فعلا لكنه لفلان لخالد، فإذا حضر خالد الدعي عليه، يدعي عليه المدعي هذا إذا حضر. نعم. فإن حلف للمدعي فإن حلف خالد على أن هذا الشيء له فللمدعي تحليف المقر. المدعي تحليف المقر. المدعي يحلف المقر له. المقر الذي أقر لخالد بهذا الشيء. وهذا الشيء بيد شخص معين. أقر به لخالد. وحضر خالد فادعى عليه المدعي. فحلف حلف خالد على أن الشيء له. فللمدعي أن يحلف المقر على أن هذا الشيء لخالد. نعم. فللمدعي تحريف المقر وإن نكر حلف. وإن نكر المقر عن الحلف حلف المدعي. رجع اليمين على المدعي. وغرم ما فوته. وغرم المقر حينئذ ما فوته على المدعي بإقراره لأنه أقر به لخالد ففوته عليه بإقراره وبالتالي يغرم له ما فوت عليه. أو غاب لزمه يمين أو بينة. أو غاب المقر له. إذا غاب المقر له لزمه اللي هو المقر. لزمه المقر. لزمه اللي هو المقر يمين أو بينة ليبقى الشيء في يده. لزمه يمين أو بينة ليبقى الشيء في يده. ليبقى الشيء الذي أقر به لغائب في يده. لابد أن يقسم أو يأتي بالبينة على أنه للغائب. وانتقلت الحكومة له. وانتقلت الحكومة للمقر له. أنا الحكومة التقاضي يكون بين المدعي والمقر له. فإن نكر أخذه بلا يمين. فإن نكل المقر في غيبة المقر له أخذه المدعي بلا يمين حيازة. يعني حازه فقط. أخذه حيازة لا ملكا. أخذه حيازة بلا يمين. فإن نكر أخذه المقر في غيبة المقر له أخذه المدعي حيازة بلا يمين. وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه. وإن جاء المقر له بعد غيبته فصدق المقر في أن الشيء له. فصدق المقر في أن الشيء له أخذه إذا وجده عند المقر بلا يمين. وإذا وجده عند المدعي يأخذه بيمين. وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع. وإن استحلف المدعي استحلف لم يأتي بالشهود واستحلف المدعى عليه لأن طريقة القضاء أنه أولا المدعي يأتي بالبينة فإذا عجز المدعي عن البينة يحلف المدعى عليه. إذن المدعي لم يأتي بالشهود واستحلف المدعى عليه معناها طلب من المدعى عليه أن يحلف. بعد أن حلف المدعى عليه أتى بشهود وهو يعلمهم يعلم أن عنده شهود أن بعدهم كالجمعة معناها يبعدون عنه مسافة الجمعة أنهم يبعدون مسافة الجمعة. هو فقط تكاسل عن الإتيان به ووجه اليمين إلى المدعى عليه. بعد أن حلف المدعى عليه هو يعلم بأن عنده شهود على القضية وأن بعدهم على مسافة جمعة مثلا هذا لا تسمع بينته بعد ذلك. أسمع بينته بعد أن حلف المدعى عليه. لا يقبل شهوده لا يقبل منهم الإدلاء بالشهادة بعد أن حلف المدعى عليه. هو فوت على نفسه هذا لأنه تركه وهو يعلم أنه عنده شهود وترك إقامة هؤلاء إقامة هذه البينة التي يعلم والتي على بعد مسافة كالجمعة فإنه إذن لا يحق له بعد ذلك أن يقيم هذه البينة أو أن يشهد هؤلاء الشهود. وإن نكر في مال وحقه استحق به إن حقق. نعم. وإن نكر المدعى عليه في مال نكل عن الحليف أتى المدعي وادعى عليه شيئا ولم يكن له شهود فوجه إليه اليمين، توجهت اليمين إلى المدعى عليه ونكل، ولكنه متهم، نكل وهو متهم، معناها نكل وهو متهم عن اليمين، معنى وجهت إليه يمين التهمة. نعم. وإن نكل قال في مال، في مال وحقه وحقه وحقه وحق المال، حق المال مع كالخيار والعجل ونحو ذلك. أيوة. استحق به الحق، استحق به، استحق المدعي به أي بالنكول، بنكول المدعى عليه ما ادعى. إذا استحق المدعي بنكول به أي بنكول المدعى، الهاء ما راجع على نكول المدعى، المدعى عليه، استحق المدعي بنكول المدعى عليه أي ما ادعاه عليه. نعم. حقق وبيمين وبيمين وبيمين إن حقق، معناها أنه يستحق المدعي إذا نكل المدعى عليه عن الحلف، يستحق المدعي الشيء المتنازع فيه بيمين إذا حققت الدعوة. إذا كانت، إذا كان أصل الدعوة التهمة تكفي، تكفي، يكفي نكول المدعى عليه. أما إذا كانت الدعوة ليست تهمة وإنما حققها المدعي عند القاضي وقبل منه الدعوة بعد تحقيقها، فإنه إذا نكل المدعى عليه عن الحلف يحلف المدعي ويأخذ المال المتنازع عليه. إن حقق، إن حقق معناها إن حقق الدعوة، معناها هناك، هناك يمين توجه إلى المدعى عليه بسبب التهمة، وهناك يمين توجه إلى المدعى عليه لأن الدعوة حققت، لأن المدعي حقق الدعوة ولم يأتي بشهود. نعم. وليبين الحاكم حكمه، وليبين الحاكم أي القاضي للخصمين حكم النكول حتى لا يغتر أحدهما. ولا يمكن منها، أكمل الكلام، إن نكل. ولا يمكن من اليمين إن نكل، عنها من نكل عن اليمين، من وجهت إليه اليمين ونكل عنها وطلبها بعد ذلك لا يمكن منها، لا تطاله وفاتت عليه. بخلاف مدع التزمها، التزمها. بخلاف مدع التزمها، بخلاف من التزمها، من التزم اليمين كالمدعي لا يلتزم اليمين، أو المدعى عليه لا يلتزم اليمين، فإنه إذا، فإنه يستطيع أن يلتزمها ثم يردها بعد ذلك على الآخر. المدعي أن يلتزم اليمين ثم يردها بعد ذلك على المدعى عليه، ويستطيع المدعى عليه أن يلتزم اليمين ثم يردها بعد ذلك على المدعى. نعم. ثم رجع، ثم رجع، ثم رجع عن، رجع عنها، رجع عن اليمين، يستطيع أن يردها على المدعى عليه. نعم. وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف. وإن ردت اليمين، وإن ردت على مدع، وإن ردت اليمين على مدع وسكت فترة لم يجب، لم يقل أنا أقسم أو لا أقسم، لم يجب، سكت فترة زمنا فله الحلف بعد ذلك، فله أن يحلف. ما زال له الحق في الحلف، لأن سكوته لا يدل على رفضه اليمين. وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع 10 سنين لم تسمع. هذه الفقرة. وإن حاز أجنبي، وإن حاز أجنبي بهذه الشروط سيقول لك إنها إذا توفرت لا تسمع الدعوة بعدها في شيء. نعم. إن حاز أجنبي، إذا حاز أجنبي عن الشخص المنازع، أيوة، غير شريك، غير شريك معناها ليس شريك، ليس شريكا للشخص المنازع وخاصم، وتصرف، وتصرف، حاز وتصرف في هذا الشيء المحوز، حاز دارا مثلا وتصرف فيها، ثم ادعى حاضر ساكت، ثم ادعى بعد ذلك، بعد هذه، بعد حيازة الأجنبي غير الشريك وتصرفه لفترة طويلة في هذا الشيء ادعى حاضر كان ساكتا لفترة طويلة على هذا الأجنبي. أيوة. بلا مانع. بلا مانع معناها أنه سكت بلا مانع، كان ساكتا لفترة طويلة. الحاضر هذا الذي يرى الأجنبي يحوز ويتصرف لمدة طويلة وهو ساكت حاضر بلا مانع يمنعه من الكلام. عشر سنين سكت عشر سنين والأجنبي يتصرف، أجنبي حائز يتصرف، والشخص هذا المدعي سكت عشر سنين بلا مانع، لم تقبل دعوه بعد ذلك. إذا دعا بعد ذلك لا تقبل دعوه، لم تسمع دعوه أصلا، لا يستمع القاضي إلى دعوه أصلا، ولا بينته، بينتك في شهوده لا يسمعون، ولا بينته إلا بإسكان ونحوه، إلا إذا أتى ببينة تشهد بأنه أسكن هذا الأجنبي في هذه الدار أو عاره له أو عارها له، إذا أتى بشهود يشهدون على ذلك فله أن يدعيه ونحوه الإسكان، كشريك أجنبي حاز فيها، كشريك أجنبي حاز فيها، معناها إذا حاز الشريك الأجنبي، أنت تشترك معه في هذه الدار، لكن حاز هذا الشريك الأجنبي الذي ليس قريبا لك، حاز في هذه المدة لمدة عشر سنين وأنت لم تتكلم، فكذلك لا تقبل الدعوة بعد هذه الفترة. إن هدم وبنى إذا بشرط، معناها بالنسبة للشريك يضاف له أنه لا بد أن يهدم ويبني، إذا هدم هذه الدار وحاز هذه الدار لمدة هذه الفترة لكن هدم فيها شيئا أو بنى شيئا، وهنا بمعنى أو هدم شيئا من الدار أو بنى شيئا من الدار وأنت ساكت فلا تقبل دعواك هذا. وفي الشريك القريب معهما قولان. أيوة، وفي الشريك القريب معهما قولان، الشريك القريب معهما مع الهدم أو البناء قولان، أنا الشريك القريب الذي ليس أجنبيا عليك إذا سكن حاز لمدة هذه الفترة وبنى أو هدم فيه قولان، هل تسمع دعواك بعد هذه الفترة أو بعد بنائه أو هدمه أو لا تسمع، فيه قولان معهما اللي هو البناء والهدم، مع أنه قام بالبناء أو الهدم. لا بين أب وابنه، لا حيازة بين أب وابنه، ما بالنسبة لأبي وابنه لا لا لا لا لا لا, لا, لا الحيازة لا عبرة بها. إلا بكهبة إلا إذا لا حيازة بينهما، إلا بكهبة إلا إذا وهب أحدهما شيء أحد أوهب أحدهما شيء مشترك بينهما، مثلا وهبه أو باعه، هذه حيازة. إلا أن يطول معهما. أيوة، لا ببناء وهدم، معناها البناء والهدم لا يعتبر حيازة بين الابن وابنه، إلا أن يطول معهما، إلا إذا طال الزمن معهما أي مع الهدم والبناء، مع أن الابن أو الأب هدم وبنى وطال الزمن، زاد على عشر سنين، نعم، أيوة. ما تهلك البينات؟ فترة تهلك بها البينات، يهلك بها الشهود، فترة طويلة يهلك معها الشهود، أيوة. وينقطع العلم. وينقطع معها العلم فترة طويلة. إذا مثلا هدم وبنى وأحدهما ساكت لفترة طويلة يموت معها الشهود وينقطع العلم. وإنما تفترق الدار. أيوة، في هذه الحالة طبعا يكون إذا توفرت هذه الشروط فلا دعوة حينئذ، فلا تقل الدعوة حينئذ. إذا كان هدم أحدهما وبنى لفترة طويلة جدا

ولدن بلدن والسن بالسن وجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ولدن بلدن والسن بالسن وجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. و وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وإياكم وإن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وأما من الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل رجل مسلم لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل قتل مسلما فيقتل ورجل فارق الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفع من الأرض. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى به بين الناس في الدماء يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ما يقضى بين الناس في الدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخرجه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة واختلف في سماعه منه وزاد أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ومن خصاه خصيناه. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند حديث عمر رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه البيهقي وابن جارود وقال الترمذي إنه مضطرب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد. وفي حديث أبي جحيفة